الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. تحدثنا في الحصة السابقة عن مشرح المقاصد. نعم. كل علم له طورين، طور النشوء والتكوين وطور النمو والتدوين. إذا كل متى نشأ العلوم الشرعية كلها نشأت مع الوحي. إذا طور النشوء والتكوين نشأت مع نشوء الأحكام الشرعية، نشأت المقاصد. إذا نشأت مع نزول الوحي. الله عز وجل علل حسب البعثة النبوية، وما أرسلناك إلا رحمة. البعثة النبوية عللت بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم بعد ذلك رأينا عندكم هنا دلالة القرآن على المقاصد، ما يسمى بدلالة القرآن على المقاصد، موجود عندكم في الكتاب. كثير دلالة القرآن كثيرة على المقاصد. عندكم هنا عندكم بيان سورة المقاصد بالأدلة، مقاصد الشريعة بالأدلة، سورة المقاصد بالقرآن الكريم صفحة 31. إذا هذه نشأة المقاصد، حينما أقول سورة المقاصد بالقرآن الكريم أنا أتحدث عن نشأة المقاصد. إذا نشأت مع نشوء الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية أو كل المصادر الشرعية أو كل الأحكام الشرعية مستفادة من المصادر الشرعية. إذا نشأت مع القرآن الكريم. إذا عندكم مثال العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ورسلا مبشرين ومنذرين. إذا عندنا في القرآن الكريم تعليلات كلية وعندنا تعليلات جزئية. ما الفرق بين التعليل الكلي والتعليل الجزئي؟ التعليلات الكلية علل البعثة، علل الخلق. أصل هل الإنسان خلق فقط ليعبد الله عز وجل؟ نعم. هل خلق فقط ليعبد الله عز وجل؟ لا، لغاية واحدة هي العبادة فقط. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كما قال معه عمارة الأرض. نعم. إذا كيف أوفق الآن ويقول أنت تقول عمارة الأرض وهو يقول العبادة؟ تعليل كلي وتعليل جزئي. نعم، هذا تعليل كلي وهذا تعليل جزئي، لكن كيف أوفق؟ قصدي أنه عبادة الله. في المقاصد عندنا قصدان، عندنا القصد الأصلي. نعم، القصد الأصلي هذا مهم جدا، وعندي القصد التبعي. القصد الأصلي خلق الله الإنس والجن لماذا؟ عبادة. الغاية من الخلق تعبد. نعم، العبادة أو التعبد، هذه الغاية. القصد التبعي، الإنسان له أن يتزوج، له أن يستكن، له المتعة، له العمل. هذه كلها قصود تبعية عند علماء المقاصد، لكن القصد الأصلي واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بقاء القصد التبعي مشروط بخدمته للقصد الأصلي، بقاؤه حتى يبقى هذا القصد، ويكون لا بد وأن يخدم لهذا القصد. فإن عاد على هذا القصد بالإبطال أبطلنا كل قصد تبعي. كالربا، الربا قصد مكلف ينتفع منها الربا، كالخمر قصد مكلف ينتفع به أيضا، كالزنا ينتفع به للمكلف الذي يريده. لكن هذه الفصول التي نراها تبعية تعود على الأصل بالإبقاء. تعود على الأصل بالإبقاء. فكل ما عاد من شرط التكملة أنها لا تعود على أصلها بالإبقاء. فإن أبطلته أبطل التكملة مباشرة. حتى في الأمور مشروعة، ليس فقط في الأمور محرمة. أتيتكم هنا مثال بأمر محرم، حتى في الأمور مشروعة. الصلاة أصل. واستقبال قبلة تكملة. هذا استقبال القبلة، لو عادت لي على أصل الإبطال نطلت استقبال القبلة. الطائرة لو تكتب استقبال القبلة ضيعت أصل اللي هو الصلاة. إذا بماذا يقول لك الشارع؟ وإن كنت استقبال القبلة مش هو الصلاة، يقول لك هذه تكميلة، ومن تكميلة شرطها أن تخدم الأصل. فإن عادت عليه بالإبطال نطلت تكميلة مباشرة. إذا هذا أصل هذه تكميلة مشروعة، فما ذلك بتكميلة غير مشروعة؟ القصد التبعي غير مشروع. إذا من شرط القصد التبعي أنه يخدم لك، شرع لك أن تتزوج، شرع لك أن تسكن وأن تختار من السكن، شرع لك الطيبات كلها، لكن بشرط أن تخدم. يكون قصدك أن تتزوج، لكن تتزوج بقصد تبعي لعبادة الله عز وجل. سكنك قصده التبعي، أي قصد الأصلي التبعي يخدم لك الأصلي، لأن دائما هذه القصود تخدم العبادة، لا تخرج عن دائرة العبادة. إذا هذا هو القصد الأصلي والقصد التبعي، وهذه الصلاحات مهمة في المقاصد. كنت في القصد الأصلي الغاية من الخلق الغاية العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا قصد التبعي، ما نقدرش نقول له ليس قصد التبعي. التبعي هو الثاني، اللي هو الثانوي، هو أول الثاني. أنت موجود أولا لماذا؟ أولا لعبادة الله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى أباح لك أشياء أخرى، أباح لك أن تتزوج وأن تسكن وأن تبيع وتشتري وأن تستمتع بالطيبات، لكن بشرط أن تكون كلها تخدم لك هذه العبادة، لا تخرم لك العبادة. فإن خرمت العبادة تخرم هذا. ضروري تخدمه، خادم الأول ويحميه، خادم له. الأول هو أنك موجود لعبادة الله عز وجل حتى توفق. أقول لك يعني ربما سنرى هذا في مسالك، في مسالك إكشاء مقاصد الشريعة، في أمثلة عن هذا. مثلا عندنا حتى هذا القصد التبعي، هذا القصد التبعي في حقيقة لا بد الله سبحانه وتعالى شرع له أشياء حتى يبقى هذا القصد التبعي، حتى يبقى هذا القصد التبعي. لما جاء إلى الزواج ماذا قال؟ قال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها ولنسبها. نعم، ودينها لأربع. نعم، في التربية. نعم، إذا انظر بأن الشريعة تخدمك في كل شيء. لو فرضنا أن أبا زوج ابنه لمرأة ليس فيها أي شيء من هذه الأشياء، ليس فيها أي شيء. كارثة. نعم، لا نسب ولا مال ولا جمال ولا دين. هل يبقى القصد التبعي؟ سيحرم القصد التبعي، لا يبقى. لذلك الله سبحانه وتعالى حتى القصود التبعية هوى الإنسان سيره الله عز وجل. تتظن بأن الهوى دائما الهوى هو شيء خارج عن الدين. حتى في هواك الله سبحانه وتعالى يسر لك بعض الأمور حتى تدخل لك هذا القصد التبعي سيحرم. إذا لماذا؟ لأن عندنا قصد الأصل والقصد التبعي من أين أخذنا؟ أخذناه من الكليات الخمس. من الدين، النفس، العقل، النسل، والمال. الزواج أين يدخل؟ تبع. أين يدخل هنا؟ النسل. يدخل في النسل. إذن فلو افترضنا أن أبا زوج ابنه من امرأة لا تصلح للشيء، سيدخل لها الكل. سيخرم كل مباشرة، سيسقط النسل. ولو سقط النسل ماذا سيسقط؟ الدين والنفس. من يسري سيديان؟ إذا سقط النسل سيسقط الدين مباشرة أيضا، لأن هذه الكليات لا يمكن أن تسقط منها أحدا. لو سقط منها واحد سقط الجميع. لو سقط الدين لا عبرة من الإنسان، لا عبرة بوجوده. لو سقطت النفس ها هو الدين موجود، ماذا تفعل بهذا الدين؟ لو سقط العقل لا تكليف. لو سقط النسل استمرار في الحياة. لو سقط المال لا تعامل أبدا، سيموت هذا الإنسان. هذا ما ينفع أن تخرج أي كلية من هذه الكليات الخمس، وبالتالي حتى القسط التبعي يحمي، فعندنا القسط الأصلي دائما نكتفي أن القسط الأصلي يحمي التبعي، لا حتى التبعي حمى الله عز وجل، أعطيتكم مثال من الزواج وقسط تبعي، لكن لو فرضنا أن رجلا تزوج المرأة لا تسلك كل شيء، حرم لنا حتى كلية، حرم لنا حتى القسط الأصلي، واضح؟ كان عندنا رأينا الأمثلة عندكم في القرآن، سنأخذ منها بعض الأمثلة موجودة في القرآن، ثم رأينا المقاصد محطات موجودة في المقاصد، المقاصد في عهد الصحابة، وأخذتم الأمثلة جمع القرآن مثلا مال المرأة، جمع القرآن، صلاة التراويح، صلاة الثلاث الذي أمضاه عمر تبسو سنوان بطلقات ثلاث. كذلك رأينا المقاصد في عهد كبار الأئمة، ثم دخلت في طور التدوين، نمو التدوين، بداية كتابة المقاصد كانت التلميذ الحكيم كما رأينا له كتاب الصلاة ومقاصدها من أهم كتبه. كذلك العامري أبو الحسن العامري في البداية، أبو الحسن العامري أول من ذكر ضروريات الخمس، أبو الحسن العامري، ثم أبو بكر القفال الشاشي، أبو بكر القفال الشاشي هذا القرن الرابع، هذا من كبار الأصوليين، إمام الشافعية بلا منازع، أبو بكر القفال الشاشي، وهو أحد شراح من شرح رسالة إمام الشافعي، له كتاب في أصول الفقه، وهذا من أشهر كتبه، كتاب في أصول الفقه. أو إنساء في محاسن الشيعة أظن. ثم عندنا، عندنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، عندنا أبو بكر الأبهاري، أبو بكر الأبهاري، وهذا ابن جمع بين الرسوخ في الفقه والرسوخ، كان عالما في الفقه والرسول، له كتاب إجماع أهل المدينة، ثم تبدأ المقاصد في العهد، المقاصد في القرن الخامس، ماذا رأينا في القرن الخامس؟ نعم، هنا كل هذا في هذا يعني من هنا إلى هنا في طور نمو التدوين، قبل القرن الخامس كانت المقاصد يعللون التعليلات الجزئية في المقاصد، ما معنى التعليلات الجزئية؟ يعني لماذا شرع الله الصلاة؟ لماذا شرع الله الصيام؟ لماذا شرع الله؟ كانت تعليلاتهم تعليلات جزئية، هنا سينتقلون من المقاصد من تعليلات جزئية موجودة في كتب علماء الأصول إلى كونها علما مستقلا بذاته. أول محطة عندنا الباقي اللامي، الباقي اللامي كما كان يسمى شيخ السنة ورسالة الأمة، الآن لن أقف عنده لأن الذي يهمني في أئمة المقاصد الأربعة، هم الذين يهمونكم في المقاصد، أئمة المقاصد الأربعة، فأئمة المقاصد الأربعة من؟ عندنا أبو حامد غزالي تلميذه، فكان تابع له، لم يأتي بجديد إلا أنه أجاد في الدفاع عن التعليل، تعليل الأحكام، أن أحكام الله معلله فق هذا عندي العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام هذه مقاصد ثالثه في علم مقاصد الشريعه العز بن عبد السلام 660 للهجره اشتهر بقواعد الاحكام في مصالح الانام قواعد الاحكام في مصالح الانام وهو الذي يرى بان الشريعه له كلام ان الشريعه كلها معلله بجلب المصالح عباره هذه ولا المساله ابن تيمية جاء بعده فأكد ما قاله لكنه يهتم بالأئمة الأربعة عندي الإمام الشاطبي له كتاب مفرد كتاب الموافقات كتاب الاعتصام الذي مات دون أن يحيي منهجه كما قال هو عن نفسه مزج علم أصول الفقه وعجله بماء المقاصد وبناه على أساسها البقي الذي في القرن الرابع نعم لا لا لا لا الذي يهمني أربعة أئمة الخامسة كلها أربعة لأتحدث عن واحد اثنين ثلاثة أربعة طبعا عن الموافقات هو أول كتاب أصولي في أصول الفقه تحدث علم مستقل نعم يعني هذا الذي حدثه الإمام الشافعي تحدث عن المقاصد كعلم مستقل لا شيء مع منهجه لأن المقاصد منهج الشاطبي الأصولي فله من جهة النصوص المتقدمين كما رأينا وفاتحة المتأخرين وهذا من غريب الأخطار هنا تبدأ المقاصد في العصر الحديث الشاطبي المقاصد في العصر الحديث يكون إمامه الرابع هو الإمام طه بن عاشور قبل العشرين ثبت هذا فيه؟ نعم ثبت الكلية والجزئية أثبت الكلية والجزئية من جهة النصوص ثم جاء عند التفسير واختصر على خطب بن عاشور فقد ما ميز عند التفسير أنه درس الفكر الغربي هذا الذي ميزه طبعا ما دعا إليه ابن عاشور تعرفون أنا أمي عليكم ما دعا إليه ابن عاشور دعا إلى تأسيس علم المقاصد دعا إلى تأسيس دعا طاهر بن عاشور دعا إلى تأسيس علم المقاصد كعلم مستقل عن أصول الفقه. دعا إلى تأسيس علم المقاصد. تتابع فينا دكتور؟ طاهر بن عاشور. مشروع طاهر بن عاشور. هذا مشروع إله. طاهر بن عاشور أنه دعا إلى تأسيس علم المقاصد كعلم مستقل عن المستقل دعائنا لتأسيس علم المقاصد. علم المستقل عن أصول الفقه. أصول الفقه. عن أصول الفقه. دعائنا لتأسيس علم المقاصد كعلم مستقل عن أصول الفقه. دعائنا تفعيل المقاصد. دعائنا تفعيل المقاصد في النظر الفقهي. دعا إلى تفعيل المقاصد في النظر الفقهي على أساس رؤيتين. دعا إلى تفعيل المقاصد في النظر الفقهي على أساس رؤيتين. الأولى تنطلق من الأساس الاعتقادي. الأولى تنطلق من الأساس يعني رؤية أولى تنطلق من الأساس الاعتقادي للمصلحة في الإسلام لتعالجها في بعدها. الأولى تنطلق من الأساس الاعتقادي للمصلحة في الإسلام لتعالجها في بعدها الدنيوي والأخرى. الأولى تنطلق من الأساس الاعتقادي للمصلحة في الإسلام لتعالجها في بعدها الدنيوي والأخروي. والثانية تنحصر في الإطار الدنيوي لحياة الإنسان. الثانية تنحصر في الإطار الدنيوي لحياة الإنسان. تنحصر في الإطار الدنيوي لحياة الإنسان يعني الفرد والمجتمع والأمة. الإنسان الفرد والمجتمع والأمة. عارضة أخرى وجهها نقدا بادعا لطريقة التعليم وما أحاط بها من قبل. وجهها نقدا بادعا لطريقة التعليم وما أحاط بها من قبل. طبعا هو أول من درس كتاب المقاصد كتاب موثقات في الجامعة طه بن عاشور. من هذا كل ما يمكن كل ما قلناه هو يمكن أن يقال عن نشأة المقاصد. أدلنا معكم مع أحد الكتاب طه بن عاشور هنا. مزج علم أصول مزج أصول فعل وعجنه بماء المقاصد وبناه على أساسها. المقاصد في العصر الحديث. ماذا الكتاب؟ سبحان الله دائما كان جي وخليته هذا النظر ده. ماذا كان تعرف أنه عندكم في بيان سنة المقاصد أو مقاصد الشريعة بالأدلة هذا سأخذه مظهر إلا وليس نزل الانتظر ممكن أروح عندها راح عندي أجيب تليفون لو قلت نزل على التليفون ديالك لا موجود عندك لا لا نزلوا فيه الساعة ينزل نجيب الكليفون من هنا هيا ماشي وخا غير واحد المقدمه ماشي نزل كاع الكتاب انا ما يتحملش انني ننزل هذه كتب كثيره غادي نشوف درك نعم شوف شحال هذه الحله كانت هذه شكون ما سأعطيكم الآن أختبون من هذا الكتاب الكتاب مقاصد الشريعة الطاهر العشر فيه مسائل جد مهمة في الحقيقة وينبغي لطالب العلم أن يقف عندها يقول كيف يتصرف الفقيه في الشريعة كيف يتقي أن يتصرف في الشريعة يقول يتصرف الفقيه في الشريعة على خمسة أمشوه تقول لك تصرف الشريعة تصرف على خمسة أوجه الوجه الأول كيف يتصرف تقول الشريعة نعم من جانب الوجود ومن جانب العدم كيف يتصرف في نص الشريعة هذا هو الشريعة ماذا يفعل عنده نص الشريعة أول شيء يفعله بماذا مناطق هناك الفهم إذا سيفهم الألفاظ، فهم الألفاظ في حسب ماذا؟ لغة. نعم، في حسب استعمال اللغوي. في حسب الاستعمال اللغوي. فقط ويقف؟ لا. إيه. فقط يعرف اللغة مع معنى لغة؟ استدلال ديالنا. نعم. استلاف. نعم. في حسب النقل الشرعي. وهي الصلاة في اللغة تعني الدعاء. فقط ويقف؟ لا. إذن لا يقول الصلاة في حسب نقلها الشرعي إنما هي أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتفتتح بالتسليم وبحسب النقل الشرعي هذه أول مرحلة يفعلها الفقيه على ماذا يعتمد في الفهم؟ كيف يفهم الألفاظ؟ على فهم الصحابه اللغه اللغه واحنا عرب اللغه الان على ماذا سيعتمد في هذا الفهم كتاب القران لا لا بحسب ماذا سيفسر هكذا الانسان الان يمكن ان ياتي وينتقل الى كتاب الله عز وجل يفسره لغه ويكتب اصطلاحا بدون اي اي قاعده يعتمد عليها. قواعد القواعد علماء النصوص في القواعد اللفظيه التي تفسر بها القواعد اللفظيه المعتمده عند الفقهاء. يقول وهذا تفسر به اصول الفقه ثانيا يقوم بعملية البحث في الدليل، سيبحث في الدليل الموجود عنده. الدليل لا يخلو من أن يكون سالما من المعارضة أو معارضا بدليل آخر. مدى التعليم كان سالما من المعارضة يعمله أو لا يعمله؟ إذا كان سالما من المعارضة يعمله، يعمل هذا الدليل. إذا كان معارضا بدليل آخر كيف يفعل؟ يقوم بعملية المقاربة. يقوم بعملية المقاربة. إذا رجح الدليل عمله، إذا وجه إذا رجح الدليل آخر كذلك. إن كان نص أليس الإعمال أولى من الإهمال؟ لا، أولا نعم يحمل الجمع ثم إذن هذا هو. إذا كان معارضا بدليل آخر ماذا يفعل؟ يقول العمل أولا العمل بهما إن أمكن الجمع. نعم، وهذا ما يسمى بالجمع. أو ترجيح أحدهما، ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقواعد أصول الفقه دائما. لماذا؟ يقول لأن الدليل يقوى ويضعف بمقدار تشككه في الدليل. وبمقدار التشكك يحصل الاقتناع. ثالثا قياس ما لا حكم فيه على ما ورد فيه حكم من الشارع، وهذا يكون بمعرفة العلل ومسالكها، وهذا تكفل به أيضا أصول الفقه. لماذا؟ يقول لأن القياس يحتاج إلى إثبات العلل، وإثبات العلل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ العلة بما نثبتها؟ يحتاج إلى المقاصد. تثبت العلة لابد أن تعرف المقصد، إذا يحتاج إلى المقاصد. إذا لابد من معرفة مقاصد الشريعة. رابعا إعطاء حكم لحادث لا يعرف حكمه. الخبر المخدرات. لا، هذا القياس فيما لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة، ولا نظير له في القياس. لا تقولوا أنت بالقياس، ولا نظير له في القياس. لماذا؟ خامسا تلقي بعض أحكام الشريعة، الثابتة عنده تلقي من لا يعرف علل أحكامها. ولا حكمة التشريع في تشريعها. فيتهم نفسه بالقصور عن إدراك الحكمة ويستضعف علمه، وهذا ما يسمى، هذا النوع يسمى بالنوع التعبدي. إذا قلنا تصرف الفقيه في الشريعة يقع على خمسة أنحاء، يمكن أن نناقشه. النحو الأول فهم الألفاظ بحسب الاستعمال اللغوي، لا بد عنده النص الشرعي. كيف يتصرف لنا الفقيه في النصوص الشرعية في هذا النص الشرعي؟ لا بد أول محطة يقف عندها هو فهم اللفظ بحسب الاستعمال اللغوي، ثم بحسب النقل الشرعي بالقواعد اللفظية طبعاً المعتمدة عند الفقهاء، وهذا تكفل به علم أصول الفقه. لماذا؟ ليجزم أن اللفظ يكون منقولا شرعا، ليجزم بكون اللفظ منقول شرعا. دائما يطرح لماذا؟ ليجزم بأن اللفظ فعلا منقول، لم يبقى على أصله اللغوي. وحتى تجزم بأن اللفظ نقل شرعا لا بد لك من قواعد علم أصول الفقه. المحطة الثانية أو المرحلة الثانية يبحث في الدليل، دليل موجود عنده سيبحث فيه، فهذا الدليل إما أن يكون سالما من المعارضة فيعمله بدون إشكال، ما فيه أي مشكل، وإما أن يكون هذا الدليل قد عرض بدليل آخر، يوجد دليل آخر يعارضه أو يعارضه. فإما أول عمل يقوم به هو الجمع، الإعمال عندنا قاعدة، الإعمال أولى من الإهمال، إذن فالجمع هو الأولى إن أمكن، فإن تعذر عليه الجمع يقوم بالترجيح كذلك بقواعد أصول الفقه. هذا الإعمال أو الترجيح هي قواعد ضبطها علم الأصول. لماذا؟ لأن الدليل إما أن يقوى وإما أن يكون ضعيفا، فبمقدار تشككك في الدليل بمقدار ما تقتنع أكثر. كلما تشككت في الدليل الذي أمامك كلما بحثت عن أدلة أخرى، وهذا التشكك هو الذي في الأخير يعطيك الإقناع أو الاقتناع. قياس ما لا حكم، المرحلة الثالثة قياس ما لا حكم فيه على ما ورد فيه حكم. إذن لم يجد في الدليل، لم يجد في النقل الشرعي، سيقوم بعملية القياس، قياس واقعة لا نص فيها على واقعة قد ورد فيها نص أو حكم، لماذا لاشتراكهما في نفس العلة. والقياس لا يتأتى إلا بمعرفة العلل، القياس لا قياس بدون معرفة العلة، فإن لم تظهر لك العلة لا تستطيع أن تقيس. والعلل لا تتأتى إلا بمعرفة المقصد، لما حرم الله عز وجل الخمر تعرف المقصد مباشرة، لما حرم السرقة تعرف المقصد مباشرة. إذن فالعلة لا تتأتى إلا بمعرفة المقاصد، حينما تحدث عن العلة تحدث عن المناسبة في باب أصول الفقه. وشاركوا تفهموا ماذا أقول؟ نعم، إذا حينما أتحدث عن العلة أتحدث فهموني؟ تغيرت من هذه الشيء. إذا لماذا؟ لأني أريد أن أناقش معكم بعض الأشياء. إذا قلنا العلة لا يمكن أن تحدث عن العلة إلا أن تحدث عن المناسبة، لماذا؟ لأن إذا تظهر لي وجه المناسبة كان سببا، كانت الأسباب، أنا لا أتحدث عن الأسباب، أنا أتحدث عن العلة. العلة هي تسعى فيها لك العلاقة، نعم تعرف المقصد. إذا لا يمكن أن تتحدث عن العلل بدون الحديث عن المقصد. إذا وإلا نحن لا نتحدث عن الأسباب، أنا لا أعرف لماذا إذا رأيت الهلال أصوم رمضان، هذا سبب ليس علة، لكن أعرف أن من سرق وجب عليه الضمان، هذه علة لأنني بعقلي أعرف المناسبة. إذا لا يمكن أن نتحدث في باب القياس عن شيء اسمه، في باب أصول الفقه عن شيء اسمه قياس بدون علة. إذا لم توجد العلة ركن القياس، إذا لم توجد العلة خرم القياس، لا قياس. ولا يمكن أن تحدث في باب العلل بدون مقاصد، إذا تكون قصدا تكون هناك علة. نعم. رابعا إعطاء حكم لحادث لا يعرف كفره. ما عندي هذا واقع، ما عندي لها حكم فيما لاح للمجتهدين من أدلة الشريعة ولا نظير له في القياس. عندي حادثة لا يوجد لها نظير في القياس، كيف أقيس؟ وأنا عندي المصادر إما كتاب وإما سنة وإما إجماع القياس، لا نظير لهذه الحادثة في القياس. إذا لا بد أن أعطيها حكم، أي حكم سأعطيها إذا؟ على ماذا سأعتني؟ دائما أصول فقه. نعم. إذا سأمنه هذا في هذا الباب إثبات ما حجية المصالح المصالح. نعم. هنا مصالح وعمل أهل المدينة والاستحسان لماذا؟ نعم. والعوض إذا في هذا. أنا هذا النوازل نزلت. نعم. لا لا لا لا نص عليها في الكتاب ولا نص عليها في السنة ولا وجود لا بالقياس ولا بالإجماع. إذا فهنا لذلك الذي يقول هذه الأدلة مختلف فيها لا حاجة إليه، نقول ما تستطيع أن تستخلع عن هذه الأدلة، لأن ما كل ما ما ما وجد إلا وله نص شرعي غير موجود. خامسا تلقي بعض أحكام الشريعة. ثالثا عنده تلقي من لا يعرف عدل أحكامها ولا حكمة التشريع في تشريعها، فيتهم نفسه بالقصور عن إدراك الحكمة ويستضعف علمه. ما معنى هذا؟ هذا الذي يسمى تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده. نعم، تلقي من لا يعرف علل أحكامها ولا حكمة التشريع في تشريعها، فيتهم نفسه بالقصور عن إدراك الحكمة ويستضعف علمه، وهذا ما يسمى بالنوع التعبدي. لماذا؟ يقول اكتبوا لماذا؟ اكتبوا لماذا؟ الجواب لماذا؟ لأنه بمقدار ما يستحصل من مقاصد الشريعة بمقدار ما يستحصل من مقاصد الشريعة ويستكثر لأنه بمقدار ما يستحصل من مقاصد الشريعة لأنه بمقدار ما يستحصل من مقاصد الشريعة ويستكثر مما حصل في علمه منها ويستكثر مما حصل في علمه منها لأنه بمقدار ما يستحصل من مقاصد الشريعة ويستكثر مما حصل في علمه منها يقل بين يديه النحو الخامس، هذا الذي نحن فيه الذي هو مظهر حيرة. يقل بين يديه النحو الخامس الذي هو مظهر حيرة. النحو الخامس. نعم، النحو الخامس أنه يقول فهم الألفاظ عفوا تصرف الفقهي يقع على خمسة أنحاء. النحو الأول، الثاني، الثالث، الرابع، النحو الخامس. نعم، الذي هو مظهر حيرة. حيرة. نعم، يحتار. لماذا مظهر حيرة؟ نعم. حصل يعني هذا الخامس هو نسبي. نعم. ممكن عالم يقول هذا تعبدي لأنه لا يعرف يعني العلة، وعالم آخر يعرف العلة يقول لا هذا غير تعبدي يعني له علة قابل لهذا. لكن حتى التعبدي فيه العلة. لا ليس هذا الذي يقصد. لا. التعبدي فيه العلة. الصلاة فيها علة. تعبدي وفيها العلة. نعم. لكن ماذا يريد أن يقول؟ يقول تلقي بعض أحكام الشريعة ثابتة عنده، ثابتة عنده هذه الأحكام، تلقي من لا يعرف إلا الأحكام. غير الحكمة، غير المقاصد هنا سيؤثر على فهمي النص. تسليم أم لا؟ لا لا لا. هذا غريب يعني. هذا الشعور بالقصور العقلي يعني باعث للعبودية، وهو أيضا يعني مقصد شرعي. نعم. أن يشعر الإنسان أنه عبد يعني لله المحدود، يعني لأن كل شيء يعلل حتى نعم. لم يدرك هذيك لم يدرك تلك العله فسلم ادرك راه يقول لك ادركت العله الان قلت لك تعبدي فيه ما يدرك علته دركت انا اعرف الصيام تعبدي اعرف العله الصلاه تعبدي اعرف العله المقصود هذا هو السؤال نعم لا لم يظهر لكم نعم سرق بعض احكام الشريعه الثابته عندهم سرق هي من لا يعرف الا احكامها ولا حكمه التشريع في تشريعها فيتهم نفسه بالحصول على ادراك الحكمه ويستضعف علمه لماذا لان هذا النوع التعبدي لما شرعه الله عز وجل شرعه الله عز وجل هو للتعبد هذا قصد من التعبد ولو أدركت الحكمة استهم نفسك دائما بالقصور هناك مسائل تعبدية لم يذكرها الشارع أدرك العلماء من الحكمة الآن الصلاة كم يعطون لنا من العلل الرياضة أنك إذا وضعت هي صحيحة علميا أثبتها إذا وضعت مثلا جبهتك على الأرض تخرج الشحنة هذا كلها علل لكن هل أنت يقين أن لهذا شرع الله الصلاة؟ لا إذا لابد أن تستهم نفسك بالقصور التعبدي التعبدي يعني أن مهما وصلت إلى التعبدي قبل كان الفقهاء يقولون في العدة دائما في كتب الفقه تجدون الاستبراء أو خلو رحم المرأة من من من من من, من أي حمل تستبرئ من أي حمل كان يقول هذا هو الغرض من العدة لما شرعت العدة حينما أقول لماذا أنا في باب مقاصد الشريعة فلما كان الفقهاء يتحدثون عن شرعية العدة لما شرعت قالوا حتى أن المرأة تستبرئ رحمها من حمل رجل آخر الآن استبراء الرحم أصبحنا نعرفه يعني بمسائل يعني نعم فحص يعني بسيط جدا تعلم أن هذه المرأة غير حامل إذا هذا مبطل العدة لأنها لهذا القصد صعب أن تثبت قصد للتعبد كل مرة نسلم أمره مسائل التعبد وإن أدركت فيها قصتين نفسك بالقصور فيها لأن الغرض الله سبحانه وتعالى من هذه النوع التعبدي تسليم غرض هو أن تسلم بها بمقدار ما تحصل أنت من من من بمقدار ما تعقلين التعبدي بمقدار ما تستضعفه عندك يقل هذا النوع عندك يقل بمقدار ما نعقلين نلقى كل تعبدي أضع له يعني شيء بالعقلانة بقدر ما أعقلين بقدر ما يضعف عندي وقصد الشارع في نوع التعبدي التسليم حد المجتهد فيه أن يسلم أمرك الله سبحانه كما قال لو أمرك لو قال لك من نسى هذا الجدار يعيد الوضوء هذه مسائل تعبدية لا تبحث لما إذا ما سمع إشكال في نسى الجدار تقول سلمت من نسى الجدار يعيد الوضوء لأن أمور التعبد لا تخضع للعقل أبدا ولو خضع بعضها للعقل قد نجد بعض أمور التعبد تخضع الصيام الزكاة مثلا تجد فيه نصفين مثلا الزكاة تجد فيها شق تعبدي وشق تجد فيها يعني معلل اي نعم تفهمه بالعقل لكن ولو هذا تعبدي يبقى في اثار التعبدي اذا لا حد المكلف في التعبد الان السؤال الفقيه محتاج نعم لا يكون يعني سبحان الله المقصد يعني من اي ثاني يعني اي عباده يكون يعني معرفه المقصد الشرعي يعني غير ضروري ضروري وهو بقدر ما تحصل اذا عندك من المقاصد بقدر ما تحصل من قول الله عز وجل على ولكن ليطمئن قلبي بقدر ما تحصل هذا الاطمئنان وانت تعرف لان الانسان اقرب شيء اذا اقتنعت به يعني سحبك اليه فبقدر يعني بهذا لكن مسائل التعبد تبقى دائما مسائل غامضه ما تستطيع ان تعرفها كلها لذلك لا بد أن تستهم نفسك عن القصور دائما حينما تتحدث عن الحكمة في مجال التعبد تقول والله تعالى أعلم يعني لا تقف تقول والله أعلم لماذا؟ لأن مسائل التعبدية صعب أن تعرف أن الحكمة منها مطلقة 100% قد أعرف الحكمة نسبية في المروحة مثلا في المنزل نعم واحد يستفيد من المروحة للتهوئة والتبريد والآخر من المقاصد تأتي معرفة الميكانيزمات وهذا كل شيء لماذا هذا مثال بسيط نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا هو المقصد يعني أنت تعرف المقاصد لا تناقش كل مسألة أين المقصد أصبحنا الآن حينما نخضع أيضا للشريعة للمقاصد لا تقبل شيء بغير مقصد. قل إذا ما هو المقصد في أشياء لا تخضعوا للمقصد أبدا، لمقصدك أنت الذي تريده لا تخضع. سوية الذكر بالأنثى لا تخضعوا للمقصد أنت تريده أو تعقلنا، ما تستطيع أن تعقلنا سوية الذكر بالأنثى، ما تستطيع. فيقول لك أن الشارع تسلم، لا بد أن تعود نفسك على التسليم. قضية القرض وقت لأن الظهر على واحدة مسلمة نعم نعم يعني الإنسان يكون فعلي لأن ماذا شرعت في هذه الأوقات؟ نعم ما تتعلم لماذا وقفت في أوقات معينة والمتوقف في أوقات أخرى؟ لماذا الصبح فيه اثنتين وليس فيه أربع؟ لماذا المغرب فيه ثلاثة وليس فيه اثنتين؟ ما تستطيع. طبعا مش إبراهيم يعرف لا يقصد الله يقصد إبراهيم نعم يمزح بك نعم على كل الآن السؤال أن تقوم مفتد إلى معرفة المقاصد كما رأينا في هذه الأنحاء كلها في هذه الأوجه كلها، لكن أي وجه احتياجه للمقاصد فيه أظهر؟ هذه امتثال ثم خير ثانية الباقي هو محتاج إلى معرفة المقاصد في هذه الأوجه الأربعة، ما تستطيع في أي وجه أن لا تعرف فيه المقاصد. في كل وجه أنت محتاج لمعرفة مقاصد الشريع. أنت معرفة محتاج أن تعرف لماذا نقلها الشارع من اللغوي إلى الاصطلاحي. البحث في الدليل حتى يكون عندك جمع بين الأدلة لابد أن تعرف المقصد. حتى تجمع بين الأدلة. إذا لم تعرف المقاصد قد يظهر لك تعارض بين الأدلة. في القياس لابد أن تعرف لأن القياس يقوم على العلة. العلة هي المقصد جزء أو جزء من المقصد. في إعطاء حكم لحادث لا يعرف حكمه تحتاج إلى المقاصد. حتى في تلقي بعض أحكام الشريعة نوع التعبدي فيه مقاصد، لكن أي وجه يظهر فيه احتياج الفقيه أقوى ولماذا؟ أنا رابع. لماذا؟ يعني تركته فارغا. لأن رابع لماذا؟ أسأل إلى المقاصد. لماذا؟ حتى ينتقل إلى الأدلة الفرعية ماذا لماذا الرابع؟ نعم صحيح لا في قياس هو الرابع لكن لماذا الرابع؟ كيف؟ لماذا؟ استنى قبل أن هو يعني حادثة جديدة نعم يعني حادثة جديدة جنازة إيه نعم لابد لوجود حكم وإلا يكون شريعة يعني ولا تكون شريعة يعني قاصرة ممتاز لأن هذا هو الكفيل لدوام الشريعة لماذا؟ لأنه كفيل لدوام الشريعة. لأنه كفيل لدوام الشريعة واستمرارها لجميع العصور والأجيال. لأنه كفيل لدوام الشريعة واستمرارها لجميع العصور والأجيال. وهنا في هذا النحو أثبت مالك حجية المصالح المصرة عند الإمام مالك وعليك السلام في هذا النوع قال الأئمة بمراعاة الضروريات الخمس أو الكليات في هذا النوع قال الأئمة بمراعاة الضروريات أو مراعاة الكليات بل قلنا أن الفقيه يحتاج إلى فهم مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء الأربعة لكن النحو الرابع هو الكفيل بدوام هذه الشريعة وإلا ستقف عند حادثة أو نازلة وقعت لا نص عليها من كتاب لا نص عليها من سنة لا إجماع عليها لا يمكن أن تلحقها بالقياس فكيف تقف عندها؟ خلاص تقول هذه الشريعة أصبحت جامدة لا تستطيع أن تجيب على جميع النوازل فتح المصادر المختلف فيها والأدلة المختلف فيها فتح المصالح المصهرة وسد الذرائع والعرف والاستحسان هو كفيل بدوام هذه الشريعة لذلك في الحقيقة أنا أستغرب حينما تقوم دعاوى فارغة بأن هذه الأدلة مختلفة فيها لا نأخذ بها. إذا لم تأخذ بالأدلة المختلفة فيها بما ستأخذ؟ متفق. ستقف عاجزة وإلا ستثبت حكم. رأينا في قاعدة أمور، أنا أعطيكم مثال دقيق جدا في قاعدة أمور بمقاصدها. كنت أعطيتكم مثال عن فرعين، ما أدري هل تذكرونه، إنه مهم جدا. عن فرعين لم نجد له نازلة، لا نص عليها بكتاب ولا سنة ولا إجماع، لكن وجدناها تدخل تحت قاعدة، فهل نعطيها حكم القاعدة؟ وضعت هذا معكم، أنتم تنظرون إلي وكأن الطيرة فوق رؤوسكم، لأني يعني أول مرة أدخل عندكم الحصة. نعم. أعطيتكم مثال مهم جدا من الواقع الذي نعيشه، أن إذا لم نجد لنازلة لم نجد لها نصا من كتاب، ووجدناها طبعا حينما القاعدة الفقهية هي حديث، يعني لغة من الأحاديث النبوية، لكن الدليل الواحد لا يكفي. المقاصد تعلم أن الدليل الواحد لا يكفي للاستدلال أبدا، لا يقبل حكمك في نازلة بدليل واحد، ترده المقاصد. لذلك في الحقيقة أقوى علم الاستدلال هو علم مقاصد الشريعة. لماذا؟ لأنه يعتمد على الاستقراء، والاستقراء دليل لا يخطئ. الاستقراء لا يمكن تخطئ، الاستقراء دليل علمي. حينما عندك نازلة وتجمع لها كل الأدلة من الكتاب وكل الأدلة من السنة وتجمع لها أقوال الصحابة، يمكن أن تخطئ في هذه النازلة أبدا. فتقوم بالإعمال، لأن القاعدة الإعمال أولى من الإهمال إذا كان الدليل سالما من المعارضة، أو تقوم بالجمع إذا أمكن الجمع، فإن تعذر عليك الجمع تقوم بالترجيح. هذا هو علم أصول الفقه. الآن عندي نازلة، لكن هذه النازلة ليس لها حكم، لكنها تدخل تحت القاعدة. ما أفتى فيها الفقهاء؟ لم تكن نازلة موجودة معروفة عندهم، فأفتى فيها الفقهاء. فهل يمكن مثلا، أو لم يفتي فيها عفوا الفقهاء، فهل يمكن أن أجد هذه النازلة أدخلها تحت قاعدة من القواعد الفقهية عندي كقاعدة الأمور بمقاصدها فأعطيها حكم القاعدة أم لا؟ نعم. لماذا؟ دخلت تحت حكم، دخلت تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، عندي قاعدة الأمور بمقاصدها، فهل أعطيها حكم القاعدة؟ وعندي المثال العمليات الاستشهادية. أعطيتكم هذا المثال أم لا؟ الحمد لله بعد ما في الكورونا هذا أسوأ، جيد أن تدخلوا. نعم. إذا أعطينا مثال العمليات الاستشهادية، العمليات الاستشهادية لم تكن ولم يفتي فيها الفقهاء، لكن تدخل تحت هذه القاعدة، فهل أعطيها حكم القاعدة؟ ننظر في ماذا؟ ننظر إلى الذي قام بهذه العملية. هو قام ويريد الجنة. ماذا الذي قام بهذه؟ هي قاعدة واضحة، قاعدة الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. هو استشهاد بدليل واحد. مش تدخل ضمن هذه القاعدة. تدخل. إذا هل أعطيها حكم القاعدة أم لا؟ هذا السؤال. قبل أن أعطي الحكم لا بد أن نبحث في المسألة، في عملية الاستشهادية. أنا بحثت لم أجد فيها، لكن وجدناها. لا هذا فرع القائمة بهذا الفرع، لا دليل عليه من كتابي، لكن يدخلوا في تحت القاعدة الفقهية. المفسدة ومصلحة جلب المفسدة. الآن لا ننظر إلى جل، أنا أنظر فقط إلى هذه المسألة مجردة. أين؟ وهذا يدخل في المقاصد. أه؟ يدخل تحت هذه القاعدة. القاعدة الفقهية. نعم. قاعدة فقهية. نعم. هل تعطونها الآن؟ سؤالي بسيط. هل تعطون لهذه النازلة حكم القاعدة الفقهية؟ أم لا نعطيها حكم القاعدة الفقهية؟ لا نعطيها، لا نعطيها. لأن الأمر بمقاصدها على حسب قصده ومطلبه وما يريد. إذا ليف الجرف مال لا نعطيها. ليف الجرف سوف مال بيك وقتلنا الناس وقتلنا لا لا لا لا في المكان والمحل. حينما نتحدث عن العمليات الاستشارية في مكان مثلا في فلسطين، حينما نتحدث عن الذي قام بالتفجير مثلا في تل أبيب، هذه الأمور بمقاصدها لأنه يريد المكان لأن العدو اغتصب أرضه. نحن لا نتحدث، لا نقص مسألة التي وقعت في نابلس، وإنما نتحدث عن العمل الجلسي في محل ومكان. هل أنا لقصوا هذا؟ لا، حينما قلت أشخار بك لك أشخار بك صارت العملية ولم يكسر في محلها. لا، ولكن إذا أطلقنا كيف شرط ما تجيبون بالشيء وضفتك أنت تقول أنا لا أنزلها في هذا المحل لكن أنزلها في هذا المحل، لأن المكان مكان الحرب، مكان الحرب هذا ما فيه حرب. عفوا دكتور، ممكن تعرف. أنا أعتقد فيما يتعلق بالشخص المنفذ فإنها تدخل في ضمن الأمور بمقاصدها، أنه هو قصده باين، لأن لا ليس هناك شخص يحب أن ينتحر، ولكن فيما يتعلق بمصلحة الشريعة ومصلحة الأمة فإن هذا الفعل قد يحقق. المنفذ. نعم. ألا ينبغي أن يكون قصده جملة؟ وافق الشرع في العمل، وافق الشرع التشريع. إذا كل من أراد أن يفعل شيء بقصد بنيته. قد يكون قد غرر به. ما في فرق. هل الغرر من قبيل الأعذار؟ مباح الشريعة؟ هل التغرير من قبيل الأعذار؟ ولا واحد أعرف واحد فعل هذا الشيء صراحة، وهنا في بلجيكا. ماذا تقول؟ لا بعض ذلك. لا. رجال القاعدة. ما يدخل لا تدخل. إيه مقاصد الشريعة داخلة في كل شيء. تحقيق المصطلح من الأهمية للمكان، أن نحقق المصطلحات، تحقيق أول مسألة. كم نخسر من المعارك فقط لأن من تلقاه نحقق، لم نقوم بعملية تحقيق المصطلح. لا بد من تدقيق المصطلح، من دراسة المصطلح. حينما نتفق على المصطلح ننطلق، ثم مباشرة نشتو النتائج، ولن كان الأولى، وهذا طرحته لكم حتى في المرة الماضية، أنا أذكر السنة الماضية قلت لكم كان الأولى أن تستوقفوني. لماذا سميتيها بعمليات استشهادية أولا؟ انتحارية. إذا أولا لابد أن نتفق على المصطلح، أن ننطلق انطلاقة صحيحة. لو قلت لكم ما حكم العملية الانتحارية، ماذا سكنتم ستجيبون؟ إذا الإشكال هو أننا من هنا لم نتفق. هنا أما حينما أقول لك عملية استشهادية، أنا الجنة. مباشرة. يعني ما يمكن هنا تناقش أو أناقش معك حكم العملية الاستشهادية. الاستشهاد هو مصطلح شرعي. من استشهاد له الجنة انتهينا، ولكن احنا نظرنا الى المقاصد العظمى والكبرى هنا. انتم نظرتم فقط، انا اعطيتكم قصد المنفذ صراحة. نعم، لما قلت قصد المنفذ كان هذا القصد يعني، لكن كنت غرر به. هذا هو، لانه لا يعرف هناك شخص بالفعل، لكن هل تغرير من قبيل الاعذار؟ كان يعتقد انه استشهاد، كان يعتقد، لكن هل هو من قبيل الاعذار؟ هل يمكن ان يعني انت لما قتل نفسه كما قتل الناس جميعا، انت تقتل الامه الان وتقول انا لم اعتقد، يعني هل هذا عذر يقبل؟ مفسد اكثر من ليست مسألة، هل هناك أعذار مبيحة وأعذار غير مبيحة؟ لا، ولكن لو قرأنا بين السطور في هذه المسألة، مثلا الذي قام بهذه العملية في هنا أو في المغرب أو في أي مكان، مثلا جاء من سوريا ورأى ما رأى، قتلوا أبا وقتلوا أمه وعلم يقين بأن بلجيكا هي التي قامت بهذه العملية، ثم فجر نفسه داخل القطار أو داخل المطار ومشى. هي جزء الثأر في الشريعة. تمثيل في الشريعة. ثأر ثأر. أن تحرم الشريعة الثأر. حرمت أم لا؟ تنتقم الانتقام. هل يجوز لك أن تنتقم؟ أن أخو إنسان قتل أخوك أو قتل أبوك، يمكن أن تقتل حتى نفسه، ذلك الشخص نفسه، هل يمكن لك أن تقتله أنت؟ لا تستطيع، أنت لست تطبق الشريعة، لست أنت الذي تطبقها. ثم أنت قتلت من؟ ومن قتلت ناس، ومن ناس أبرياء، قتلت مساكين، قتلت موظفين. يعني هل سمعنا من احد الجار المستوفي في البيت الابيض؟ لا ولكن اسمح لي. لا هذا العمل حينما قتل هذا في سوريا وقتل الاطفال، ماذا نقول؟ نعم، قتل الاطفال والنساء وهدم المساجد وفعل به ما فعل. هذا الذي ذهب من هنا مثلا بلجيكي عسكري ذهب الى سوريا، نعم، ونزل وقتل الاطفال، نعم، ماذا نقول عنه؟ ماذا نقول؟ نقتل البلجيكي أم نقتل الناس الأمية الذين لا علاقة لهم؟ هم لماذا لم يبحثوا عن الفكر المتطرف للقضاء عليه فقط ويتركوا الأطفال والنساء؟ هم ليس هذا غرضهم. لا غرضهم هذا غرضهم هو الإبادة فقط. أنا لك أنا لا أتحدث معك عن هذه الأمور، أنا أعطيتك مثال. قلنا لأن النحو الرابع هو الكفيل بدوام الشريعة. عندي حادثة لا نص عليها لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. إذا لم أفتح المصالح المصالح، إذا لم أفتح سد الذرائع، إذا لم أفتح أحكم على هذه الشريعة بالجور. وأعطيتك مثال الآن، فقلت لك ما حكم العمليات الاستشهادية؟ لم تكن موجودة ولم يفتي فيها الفقهاء، لكن وجدناها في قاعدة فقهية، فهل نعطيها حكم القاعدة؟ كلكم قلتم نعم، لا نعطيها حكم القاعدة. لماذا لا أعطيها حكم القاعدة؟ أولا أقول لك لماذا لا أعطيها حكم القاعدة؟ القاعدة، لأن القاعدة فقهية والفقه نسبي، الفقه ليس مطلق فهمي وفهموك، نحن لا نتعبد حتى بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمنا نسبي، وبالتالي القاعدة الفقهية نسبية. لما أقول القاعدة الفقهية نسبية يعني فيها استثناء، من أدرك أن هذه لا تكون من قبيل الاستثناءات في القاعدة ويكون لها حكم مخالف للقاعدة الفقهية؟ ألم يقول الثلاث جدهن جد وهزهن جد؟ إذا الذي طلق وهو لا ينوي نقول له إذا أنت لا تنوي، أنت لا تنوي، أنت لا تنوي طلاق زوجتك، إذا ما يقع هذا الطلاق؟ يقول لا تعذر بهذا، حين أنك ضحكت وقلت أنت طلق عدت عليك طلقة. إذا هنا لا وهذا هو الجواب، المفروض أن تعطوني هذا الجواب. تقولون أن القاعدة الفقهية هي قاعدة نسبية، ولو أعطيتكم حتى العملية الاستشهادية ما أدرانا أن هذا لا يكون استثناء. هذا هو الجواب العلمي. لكن إذا سميناها عملية استشهادية، حتى لو سميتها عملية استشهادية ما أدراك أنها لا تكون استثناء من القاعدة، بمعنى أنا ما أعطيك الأمر المطلق يفيد الوجود، قاعدة أصولية لا استثناء فيها. أنا أعطيتك قاعدة فقهية، وحينما تسمع قاعدة فقهية مباشرة تفكر في الفقه، وحينما تفكر في الفقه تعرف أن الفقه له استثناءات. الفقه هو فهمي وفهمك وفهم الآخر، مهما كان فهمك، يعني مهما كان معك من الأدلة يبقى أن فهمك 95% 99%، لكن كاين 0.3% نسبية الخطأ. إذا تقول أن ما أدرانا أنها ليست هذه، قلت أنها تدخل ولعلها استثناء، والاستثناء ويخرج. ألم يحرم الله الميتة واستثناها بالطرى؟ كان في دائما استثناء. إذا لما أدخلتموها مباشرة؟ لما أدخلناها مباشرة في الاستثناء؟ لذلك أقول الاستقراء دليل لا يخطئ عند علماء المنقص، دليل لا يخطئ. لماذا؟ لأن حينما تعرف القواعد الفقهية تعرف أيضا أن هذه القواعد لها استثناءات. إذا أسهل شيء أن تجيبوا بنعم أم لا، لكن أصعب شيء أن يحرر محل النزاع، هذا ما يسمى بالتحرير محل النزاع. نجيب بنعم ثم لا تجيب بنعم، تجيب بنعم، هذا هو الأصل، تجيب بنعم أسهل شيء. جالس متكئ على أريكتك ما عندك أي مشكلة، لا عم لا أنت تقتل أرواح بنعم، لا أنت تبيد أمة بنعم. نعم ليست مسألة، هذه مسألة الدين، يعني مسألة ليست نعم ثم لكن نعم ثم لكن استثناء هنا، لكن الإنسان يقول مدام المصطلح عملية استشهادية نعم استشهد فأنا أريد الجنة. ألم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم من كان له أم ومنعه حتى من الجهاد في سبيل الله؟ إذا هذا هو، إذا لابد أن تعرف أنها هي تدخل ضمن الاستثناء أم لا. بالاستقراء تستطيع أن تعرف، بالاستقراء تستطيع أن تعرف هل هي ضمن الاستثناء أم ضمن القاعدة العامة. أما أن تأتي هكذا بمجرد تقول لا هي جائزة أم لا جائزة، لأن القرآن هي نصوص، الآن الذي يحارب يستدل بهذه النصوص والذي يمنع الحرب يستدل بنفس النص الشرعي، لكن كيف نأخذ النص الشرعي هو الإشكال. وكين علماء يقول لك في قضية أنا لست في الفقه. لا لا مش بغير. أنا الآن أبين نعم. لا كلمة أقصر منه. نعم. لأن في بعض يقول لك نعم هي حلال ولكن بشروط. يذكر لك نعم هي حلال ولكن نعم. بشروط. نعم. أي مفتي تذهب يقول ما رأيك في هذه؟ يقول لك نعم. لا ولكن حينما ولكن أقول لك كم بتصير من المعارف فقط من غير. يعني أنا أنطلق من الأول بفكرة وأنطلق في فكرة متصادمة تنصل إلى الحق. لماذا؟ لأن أولاً لما أعطينا المثال وقال أن الذي يقتل في فلسطين وأنا أعطيتكم مثال هنا في بلجيكا، إذا أعطينا المثال كنا نتفق على المصطلح. أول خطوة في المناقشة والوصول إلى وجه الحق هو الاتفاق على المصطلح. اتفق على المصطلح. ماذا تقصدين بعملية الاستشهاد؟ لما أعرف لك المصطلح بعد ذلك نتفق، بعد ذلك سنترك تلقى توصلنا إلى وجه الحق. أما الآن أنا أنوي في ديني، أنا أعطيك وهذا ما يفعل الإعلام، أنا أعطيك المصطلح لكن أغرر بك أنوي شيء آخر، أريد أن أسوقك إلى هذا العملية. أنا من الأول أنا لا أسمع حينما من الأول تقول لي أنا لم أقلل الاستشهاد، أنا لا أتفق معك. أنا بالنسبة لي هي عملية انتحار، والانتحار أنا أعرف أن مصير المنتحر أنه أين هو مصيره. إذا هنا من الأول حددنا بدينا أو بدأنا بداية صحيحة، وهذا من الأهمية في المكان. مثل تسمية المسلم الإرهابي. نعم. كذلك على كل حال. كذلك في مسألة أخرى أيضا عند الطالب بن عاشور أود أن نقرأها، ممكن تقرأ لنا بالسماعون ونحللها لأنها في غاية الأهمية لمقاصد الشريعة. الحقيقة كنت أود أن يكون كتاب الطالب بن عاشور لكن فقط هو مصطلحاته دقيقة وصعبة، لهذا يعني أخذنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك في الدكتور. استمع ولابد أن نناقش ما يقول المطالب. نعم. استمعون وكتبونا مجموعة من الأفكار. نعم. طهد عاشور هذا ليس ما عنده هو طهد عاشور. انتصاب الشارع للتشريع. نعم. فما يهم الناظر في مقاصد الشريعة تمييز مقامات الأقوال والأفعال الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم مهم جدا هو علم المقامات. نعم. والتفرقة بين أنواع تصرفاته. نعم. وللرسول عليه الصلاة والسلام صفات كثيرة صالحة لأن تكون مصادر أقوال وأفعال منه. نعم. فالناظر في مقاصد الشريعة بحاجة إلى تعيين الصفة التي عنها صدر منه قول أو فعل. نعم. وأول من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق. نعم. وهو مشهور كتاب الفروق. سمى الآن كتاب مجرد تقول الفروق هذا هو الكتاب. فإنه جعل الفرق 36 بين قاعدة تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء وقاعدة تصرفه بالفتوى وقاعدة تصرفه بالإمامة. نعم. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم والقاضي الأحكم والمفتي الأعلم، فهو إمام أئمة وقاضي القضاة وعالم العلماء، فما من منصب ديني إلا وهو منصب فما من منصب ديني إلا وهو متصف به في أعلى رتبة، غير أن غالب تصرفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ لأن وصف الرسالة غالب عليه. ثم تقع تصرفاته، منها ما يكون بالتبليغ والفتوى إجماعا، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاء، ومنها ما يجمع الناس على أنه بالإمامة، ومنها ما يختلف فيه لتردده بين رتبتين فصاعدا، فمنهم من يغلب عليه رتبة ومنهم من يغلب عليه أخرى. ثم تصرفاته صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشريعة، فكل ما قاله أو فعله على سبيل التبليغ كان حكما عاما، كان حكما عاما على الثقلين إلى يوم القيامة، فإن كان مأمورا به أقدم عليه كل أحد بنفسه، وكذلك المباح، وإن كان منهيا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه. وكل ما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام، لأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك، وما تصرف فيه بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليه لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم، لأن السبب الذي لأجله تصرف فيه بوصف القضاء يقتضي ذلك. وهذه الفروق بين هذه القواعد الثلاثة وتحقيق ذلك بأربع مسائل. المسألة الأولى: بعث الجيوش وصرف أموال بيت المال في جهاتها وجمعها من محلها وتولية الولاء وقسمة الغنائم، فمتى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيئا علمنا أنه تصرف فيه بطريق الإمامة دون غيرها، ومتى فصل بين اثنين في دعاوى الأموال أو أحكام الأبدان ونحوها بالبيانات والبينات والأيمان والنكولات ونحوها، فنعلم أنه إنما تصرف في ذلك بالقضاء دون الإمامة، وكل ما تصرف فيه بالعبادة بقوله أو فعله أو أجاب به سؤال سائل عن أمر ديني فهذا التصرف بالفتوى والتبليغ، فهذه المواطن لا خفاء فيها. وأما مواضع الخفاء والتردد فيه الآن غير مواضيع الخفاء، ماذا تفهمون مما قال؟ ما هو الإشكال الذي الآن واقع في الأمة الإسلامية؟ خروج عن الحاكم، عدم التمييز بين هذه عدم التمييز بين تصرفات رسول صلى الله عليه وسلم، ما فعله رسول صلى الله عليه وسلم إما أن يحمل على ماذا؟ قول الله وفعله القضاء على الفتوى على التبليغ أو القضاء والإمام. إذا ما فعله بوجه التبليغ هل هو حكم ملزم أم غير ملزم؟ إذا هو حكم عام على الثقلين كما قال، هو حكم من مأمور، فما جاء به من مأمور وجب الائتمار به، وما كان من منهي وجب الانتهاء عنه. ما فعله بصفة الإمامة متى يجوز لك أن تقدم عليه؟ بإذن الإمام. لا يمكن أن تخدم عليه إلا بحكم الإمام. ما فعله على وجه القضاء هل يمكن لأحد أن يفعله؟ لا. إلا بحكم قاضي. إذا لابد أن نميز بين التصرف، وهذه لا إشكال فيها، لكن ما سيأتي الآن هو فيه الإشكال. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم إما أنه تصرف بالإمامة بالتبليغ والفتوى، وإما أنه تصرف بالإمامة، وإما أنه تصرف بالقضاء. إذا ما تصرف فيه بالتبليغ والفتوى هذا ملزم لكل مسلم، ما تصرف به بالإمامة هذا إشكال الآن. ما تصرف به بالإمامة لا يمكن أن تخدم عليه إلا بإذن إمام، كالحرب، كبعث الجيوش، كتقسيم الغنائم إلى غيره. ما تصرف فيه بالقضاء كفقد النزاعات إلى غير ذلك، فهذا لا يمكن أن تخدم عليه إلا بإذن قاضي. نعم. الله يجزاك. وأما مواضع الخفاء والتردد، المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. اختلف العلماء في هذا القول، هل هو تصرف بالفتوى فيجوز لكل أحد أن يحيي أرضا ولو لم يأذن له الإمام، وهذا قول مالك والشافعي، أو هو تصرف بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي إلا بإذن الإمام، وهو مذهب أبي حنيفة. المسألة الثالثة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بن عتبة زوج أبي سفيان لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا، فقال لها: خذي من ماله ما يكفيك وولدك. خذي من ماله ما يكفيك. الإشكال في فهم الحديث، بأي صفة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء، هل هذا تصرف بطريق الفتوى فيجوز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به، أو هو تصرف بالقضاء فلا يجوز لأحد أن يأخذ جنس حقه أو حقه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاضي؟ نعم. إذا فهتذهب الزوجة إلى القاضي فيفترض لها نفقة معينة أم يجوز لها أن تأخذ بحقها؟ الإشكال ليس عند الزوجة، إشكال في من ظفر بحقه، هل يجوز له أن يأخذه؟ الشغل عند عند عند شخص ما، لكن كان قد سرق لي 2000 مثلا يورو، فجعلني على في البيع والشراء، فضفرت بال2000، فهل يجوز لي أن أخذها؟ أم أنني أذهب إلى القضاء لأسترده؟ فهل يجوز لي إذا ظفرت؟ إشكال عميق جدا، أنت تقول القضاء إشكال عميق. ياخذ حقه ياخذ حقه هذا. نعم، لكن الإشكال هو الآن الحديث واحد، لا لكن فهموا تداولي أنا للحادث بأي صفة قالها الخطوة. هذا موضع تردد، هل قالها بصفته قاضيا وبالتالي أم قالها بصفته مبلغا، وبالتالي وجب علي إذا ظفرت بحقي أن أخذه. نعم. المسألة الرابعة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. نعم، يعني السلب ما كل ما معه. نعم. اختلف العلماء، هل هذا تصرف بالإمامة فلا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن يقول له الإمام ذلك، ورآه الشافعي تصرفا بفتوى فلا يحتاج إلى إذن الإمام، هذا حاصل كلام الشهاب القرافي. نعم. ومن ورائه نقول، نعم عفوا، كلام الشافعي القرافي. نعم الشافعي ماذا قال؟ بدأ ورواه الشافعي تصرفا بالفتوى فلا يحتاج إلى إذن الإمام. لا يحتاج. نعم. نعم. إذا أولا سقط الله يا قصة. إذا ما أراد الله، إذا أخذ الزوجة تحتاج إلى هي. نعم. إذا أخذ الطفل سأقوم بمسح النظارة. مش ألا تو صبر بأنه كنت بأن السنة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه مشرعا وشو مرتدا. نعم. ما في شيء. وإذا لا مشكلة. إيش إشكال الزوجة؟ إشكال في من ظفر بحق الزوجة، لأن الزوجة لا مشكلته. أن الحديث فيه مشكلة، أي إشكال في كل من ضاع على الحق فظفر به، هل يستند على هذا الحديث أم لا؟ فاحنا مثلا فاحنا بإشكال سأقول هل قالها الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتبار مبلغا أم بصفته قاضية؟ نعم. إذا كان مبلغا بمعنى أن الآن سنقيس، احنا نقوم الآن تنصب هذه الشريعة نقوم بالقياس، أليس الإشكال بالزوجة تعدين الزوجة هي تأخذ منه سواء كانت بصفة القضاء أو بدون قضاء، عندها النص الآن في من غاب عنه حقه فظفر به. الآن نقيس إنسان غاب عنك تعمل عند إنسان آخر أو لك أجير فأخذت منه، كنت قد استلفت منه مبلغا من المال وقلت له لن أرجك لك، مرور الأيام يعمل عندك هذا الإنسان ثم ظفر بهذا المال، دخل إلى بيتك فوجد مثلا مالا فظفر بهذا المال، فهل يجوز له أن يسترده باعتباره ماله أم لا؟ لو بد له مسألة شرعية يقول لك عندي الحديث، ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم به؟ نقول له الآن بأي صفة قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا قاله بصفة أنه قاضيا يعني كل شيء بني عن فهمك الحديث، نقول له لا، لابد أن ترجع إلى القضاء، أم بصفته مبلغا وبالتالي خلاص أي إنسان ظفر بحقه له أن يأخذه، هذا هو الإشكال. إذا لأن نتهم أنفسنا أو لن نحكم أو نتسرع في الحكم، لأن الإشكال يعني أعمق من أننا مجرد أن أقول نعم أم لا. لكن نظر إلى الفوضى يظهر هي يوجد نص نعم، لكن بعد يوجد مقاصد ويوجد منفعة ويوجد مفسدة. وهذا هو النتدور اختلاف الآن، الفقهاء اختلفوا كما اختلف الآن ومبنى على اختلافاتهم اختلاف في الفروع، لذلك تجد المذاهب، تجد المذهب المالكي والشافعي لأن اختلفوا النص الشرعي، فهموا النص الشرعي، فهم النص الشرعي مبني على اختلاف. نعم. لأنه أنا أرى سواء أخذ حقه على اعتبار أنه صاحب حقه مش ولا يدخلوا هذا، لا يدخلوا هذا في السبع أنه مش أخذ مالي إلا. نعم. وإنما هو حقه. إذا أنت ترى أنه حقه، ماذا ترون أنتم؟ إما أن يأخذ حقه وإما أن يمتدر، مش أن يمتدر افترض أعطيك أي نعم، خرج من افترض أنني نعم أنني أخذتك مالا نعم يعني فأخذتك مالا بدون وصل، فلذلك قلت أنت ما أعطيتني شيئا، بعد ذلك دخلت إلى بيتك فوجدت مال موجود عندك في البيت 2000 يورو كنت أقرضتك إياها أو 3000 يورو، خذيتك المال زولت منه 1000 يورو وخذيت 2000 يورو إلى عندي وقلت أنا هذا ظفرت بحقي، هل يجوز لي أم لا يجوز؟ أنا أقصد لأنك أخذت حقك. يجوز؟ نعم. ماذا تقول؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. أنا أعترض. قد تترتب عليه مفاسد أكبر من المصلحة المتحققة باستبدال قد يتهمه بأنه سرق أكثر السرقة فتقطع يده وقد تترتب عليه مفسدة كبيرة ودخل إلى البيت بلا إذن، خاصة إذا كان المجتمع قبلي على سبيل المثال في العراق حدثت قصص كثيرة كهذه فصارت مشاكل كبرى بين القبائل إنهم لا يجوز له أن يسترد حقه لأن هناك كبار فأحدثت مرة وقتال حتى راح فيها مرة 1000 رجل. لكن يعطيك الحديث الآن أعطاك الحديث وحتى يقول لك قول الرسول لهم ولكن بأي صفة بما تجيبون إذا تجيبون فكتبوه ليس دليل كتبه على الاستحباب ليس على الوجوب كتابه مستحبة فإن من بعضكم بعضا في هذه نديت منها أمانته ويتق الله ربه. أنا صراحة لما طرحت الإشكال هذا أن يترحصوا يعني في حدود دائرة الزوجة تأخذ من زوجها على اعتبار أنه حقها. لا لا أنا أعطيتك مثال آخر. هذا هو ولكن أنا أعطيتك مثال آخر. لا أعطيتك مثال آخر قلت لي يجوز. قلت لك دخلت إلى بيتك. رجل يعني يدخل إلى بيتك. أنا أعطيتك مثال يعني أنا أعطيتك مثال. أنا أتشبث بالمسألة الأولى بالوصف الأول أو الصورة الأولى على الثانية، الثانية فيها لا ولكن هذا الإشكالية في الصورة الأولى، الإشكالية في الصورة التي تأتي بعدها. ندخل إلى فوضى. فإذا إن جاءكم معارض فقال لا رسول قال كذا، ماذا تجيبون؟ نحتكم إلى قاضي. لا لا لا لا لا نازلة ولكن أنا أعطيتك الدليل. ولكن نازلة. قلت لك يا أخي لما تقول لأني لا أخذ حقي؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لهند أن خذي ولدك بالمعروف؟ ولكن لما ستجيبني أنت؟ ولكن هل هي خاصة مع شهود النازلة التي نزلت فيها؟ كيف هي خاصة؟ لا توجد خصوصية للصحابي. إلا في نوادر محدودة جدا كصاحب الشهادتين. نوادر معدومة. يلا ذكرها التاريخ. مثل هذا يعني. ماذا تقولون؟ يمكن تفريق. يعني نقول مثلا لا يجوز قضاء أن يأخذ حقه بدون أن يعلم قاضي. وإن كان لا يدان في الآخرة. يعني لو أخذ حقه عند الموت يعني. الآن أعطيتكم الحديث كيف تجيبونه؟ أنت تقول الجواب تقول يا يوم. أنا أعطيتكم الحديث. شوفوني فقط على الحديث. ماذا تقول لي في الحديث؟ شوف الحديث إذا وجدنا نص. نعم. واضح. هناك قواعد يتعدد الدليل لا نقول دليل واحد لكن انا كيف اجيب على هذا الدليل انا ما وجدنا الا دليل واحد في المساله بحثنا في كل الادله ووجدنا فقط هذا لا ناخذ بالدليل الواحد لا يجب نعرف باي صفه اعطيني وجه الرد اين وجه الرد لا يمكن أن لا تأخذ بحديث حديث الرسول قلت لك نعم أعطني وجه الرد في الحديث موجود وجه الرد عندك الحديث هل قال له قصد أنه طريق عن تبليغ أو قاضي لازم نقول لا ننظر إلى المنفعة الإشكال في ماذا لما أخذ حقي ماذا اعتبرتموه الآن لما ماذا يقع عندكم في العراق مفاسد كثيرة لماذا لأنه يعد سرقة يعد سرقة وحكم السرقة ماذا وقطعية تقطع يده هل الزوجة إذا سرقت من زوجها تقطع يده؟ لا إذا تقولي هنا استثناء استثناء لأنها ليست زوجة أنا أرد الحديث أما فقط أرد الحديث لأنني أرد الحديث لا ولكن تقول لي أن في حال الزوجة ولو سرقت مفترض أنها لم تأخذ حقها وإنما سرقت لا تقطع يدها لكن هذا لو اعتبرناه سرقة لقطعنا يده ومن هنا لا نعمل هذا الحديث في هذه المسألة أنا معكم في هذا أما غير فقط ترد الحديث من أجل الرد هذا غير مقبول الحديث يتكلم عن زوجين وزوجة والسرقة تسقط بين زوجين وزوجة لا يحق شرعا ولا يعاقب حتى قانونا الآن أنت وزوجتك الآن لو أخذت زوجة منك مال تشكي بها تقول يعاقبها لا تعاقب لا قانونا ولا شرعا وإذا خلصت المال طائرة المال كله لا تعاقب تتمتع ضل الواحد أعزب أحسن إذن نكمل عندنا وجه آخر حينما تريد الزوج مثلاً مش تحتاج يعني تذهب إلى جيبي وتأخذ وتعطي من في الأخير يعني ولا لماذا تحصل الصلاة يعني أخذ اسم ما تحتاجه أنت أخذ 10 أورو 20 أورو 200 أورو عشرة يورو 20 أورو ولكن راه موالي لا هذه الأحوال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء والإمامة تسمى المقامات. نعم. مقامات. أنا عندي طالب من فرنسا عنده في في في فن مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم وأثرها في التبليغ والفتوى ممتاز عنده الآن ماجستير يحضر دكتوراه الآن في هذا. أي نعم. إذا نقف هل من سؤال؟ من الكتاب تأخذون ثلاث مقاصد الشريعة بالأدلة، تأخذون ثلاث مقاصد بالقرآن أمثلة، تأخذون بعض الأمثلة، خذوا يعني أقل عدد ثلاث ثلاثة من القرآن. كذلك من التعليلات الكلية والتعليلات الجزئية. التعليلات الكلية مثلا خذوا العبودية كتعليل كلي، خذوا الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو رسلا وبشرين ومنذرين التبشير والإنذار، خذوا التيسير والتخفيف إلى جين ممكن ما في مشكلة، من أراد أن يأخذ باقي فله ذلك، لكن أقل من ثلاثة لا يقبل. المقاصد نشأت المقاصد مع نشوء القرآن. القرآن عندنا تعليلات كلية كالعبودية وعندنا التبشير والإنذار وعندنا التيسير والتخفيف وعندنا تعليلات جزئية أمثلة جزئية وأقيم الصلاة لذكري، خذ من أموالهم صدقة زكاة يشهد منافع لهم في الحج. نعم صفحة عندي هنا 31 32 32 32 32 32 32. نعم السنة إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. نعم إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. في أي رقم؟ 34 نعم. لا ضرر ولا ضرار إلى ذلك. بالإجماع كإجماعهم على أن الصغر عندكم علة الصغر اتفقوا أو أجمعوا على أن الصغر علة موجبة للولاية، لا بد الولاية تجب. لماذا؟ لأنه صغير. كذلك الولاية في التزويج والإجماع على أن الصغر أو على علة الصغر في الولاية موجب للولاية. نعم مطلوب هذا. نعم كذلك إجماعهم على أن الغضب نعم مشوش إلى الدين. نعم أجمعوا على أن العلة حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، أجمعوا على أن العلة في ذلك إنما هي الغضب. نعم سلة المقاصد بالقياس طبعا التعريف دائما تخفف الحق نازلة لا حكم عليها بنازلة قد ورد فيها حكم الشرف مما في نفس العلة، فمثلا عندنا الأصل لحم الخنزير مثال الثاني أو الأول خذوا أي مثال الفرع شحم الخنزير هنا خذوا فقط مثال واحد. العلة هي القذارة والنجاسة، الحكم هو التحريم، المقصد هو الامتثال لله عز وجل. خذوا أي مثال عندكم القضاء أثناء الغضب، القضاء أثناء الجوع الشديد، العلة هي تشويش الدين، ولم يقل فقط لا يقضي لأنه غضبان، ولكن كل ما يشوش إلى الدين يمنع القضاء، فالحكم المنفي، والمقصد هو حفظ حقوق المتخاصمين وتحقيق العدل بينهم. صلة المقاصد بالأدلة المختلف فيها، رأينا جمع القرآن في عهد أبي بكر المصلحة. صح المرسل. نعم. جمع القرآن في عهد أبي بكر. لا حتى المصلحة التعريف ديالها. هي نعم التعريف ضروري. نعم. المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها نص بالاعتبار ولا بالإلغاء. هذا تعريف آمن للمصلحة المرسلة، ما لم يشهد له نص بالاعتبار أو الإعادة. نعم. إذن كجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق تسجيل العقود أو توثيقها كجواز أو تجويز الغرر اليسير لأنه يؤدي إلى مصلحة إلى كيف ضمين الصناع في عهد علي بن أبي طالب قال ما أرى ينفعهم إلا ذاك. إذن كلها هذه ثبتت بالمصالح المرسلة. نعم. لقول الصحابي إلى رجال الأرض ما حضرتش الدكتورة أسماء في القيام المشتركة هذه اللي كانت عندهم هذيك الندوه نهار ديال الخميس لما جا الحج هو وشو والله لا ادري الله يتوسع تحضر بزاف ديال الديالي وصلت انا القران كان موسي كانت استخرجت حضرت بزاف ديال الائمه لا كانت شنو باس بها لا الف والباء وصاب كيف تاع كان كلمه بزاف باقا صغير الحج هو تاع سي بون تاعك ثانك يو هي تعليمات ربما تجي من برا على القيم المشتركة بين الناس.